في أخونا أحمد من الشارقة يتساءل في سورة الأحزاب في طيات الحديث عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مرة يقول من يأتي من كنا بفاحشة مبينة، ومرة يقول ومن يقنط من كنا وتعمل صالحا، مرة يأتي بالفعل مذكرا ومرة مؤنث، مع أنه يتحدث إلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام. أظن هذا يعني شبيه بهذا السؤال، يعني ورد بصور مختلفة متعددة. نعم. إحنا ذكرنا أن من وما لفظهما مذكر، من وما، نعم صحيح، ومعناهما يختلف، قد يكون يدل على واحد أو أكثر، مذكر أو مؤنث. وهكذا من سليم. من سموه من الأسماء المشتركة من حيث العدد، هي مفرد مثنى جمع، تشترك العدد والجنس. العدد والجنس، العدد والجنس والنوع. نعم نعم. وما، وما أيضا جيد، هذا من وما. إذا يعني من حيث اللغة يجوز، يعني مش هي أصلا مشترك للعلم يعني هذا. طيب هذا زين، سواء كانت استفهام أو اسم موصول أو مهما كانت. العرب في الغالب عندما تأتي من يبدأون بالإشاء يعني بذكر لفظها ما يدل على لفظها، ثم ينتقلون إلى يبينون المعنى. لفظها مفرد مذكر، نعم، يأتي أول مرة بالمفرد المذكر ثم يوضح المعنى. مثل إيش؟ حتى يكون واضحة. يا ليت. ومن الناس من يقول، من يقول مفرد مذكر، مذكر آمنا بالله واليوم الآخر، وباليوم الآخر وما هم جمع بمؤمن مذكر. يعني أول مرة بدأ بالمفرد المذكر على اللفظ، أيوة، ثم فصل المراد، بين المعنى. ومنهم من يقول ائذلي مفرد مذكر، ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، سقط جمع، جمع. ومن الأعراب من يؤمن بالله ويوم الآخر يقول ألا إنها قربة لهم. ومن الأعراب من يؤمن بالله ويتخذ ما ينفق قربات كذا، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، جمع، جمع. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، من عاهد لئن آتانا، صحيح. هذا أمر جاري، هو الأفصح في اللغة والأكثر والأشيع، أن تبدأ بلفظ المفرد المذكر ثم تبين المعنى. الآن إذا طبقنا هذا على الأحزاب، من يأتي من كنا مفرد مذكر، من يقنط وتعمل، طيب بين المفرد، من يقنط من كنا وتعمل، من كنا وتعمل، يعني يجوز، هو الأمر الطبيعي الأكثر، هذا مو فقط يجوز، هذا الأكثر، الأكثر. طب في يوسف وقال نسوتهم في المدينة، لا هذا بشكل آخر، هذا وقال نسوة في المدينة، هذا غير من وما، ما ليس عندنا من ولا ما، صحيح. هذا قال، وهم يذكرون بالمناسبة ويا هذا حتى بين قالت الأعراب آمنا، وقالت الأعراب، صحيح. قالوا يعني الفراء وغيره أنه الفعل يعني لما يأتي للجمع يستدل إلى جمع، جمع القلة يأتي بالتذكير، وجمع الكثرة يأتي بالتأنيث. الله أكبر. آه طبعا. وهو النسوة جمع قلة، كم وحدة قالت؟ قليل مش والأعراب فالقلة قال نسوة لأنها قليلات، ما جماعة الملكة، الحشية، البطانة، وهكذا، صحيح. قالت الأعراب آمنا، صح، فجاء بالكثرة. إذا كانت الكلمة جمع قلة يأتي بالتذكير، يعني هو دال على جمع القليل التذكير، الفعل يكون تذكير، وإذا كان كثرة يأتي بالتأنيث. حتى في غير هذا أصلا، هم عندهم العرب يعني التأنيث أكثر من التذكير. يعني قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهر كذا، قال منها أربعة ثلاثة فيهن أنفسهم، جاء الجمع ولا هذا. على كل يعني أنا أتذكر يعني قالت لهم رسلهم، قالت لهم رسله. أيه. ما هم يعني إذن مش لأنه الجمع ليس له مفرد من جنسه. لا لا, لا لا لا لا ليس له دخل هذا الشيء. ليس له دخل. لا يعني لا نسوة جمع لا ليس له مفرد من جنس. لا لا, لا, لا الآن أذكر لك مثل آخر. تفضل حضرتك. فربنا قال في القرآن: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. قل قد جاءكم رسل. رسل. زين. جاءكم رسل. جاءتكم رسل. في آية أخرى قد جاءت رسل ربنا بالحق. قد جاءت هي نفسها كلمة صحيح. رسل. صحيح. هنا لا. جاء هنا جاءت. تمام. صحيح. زين. الأولى هي في بني إسرائيل الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل. كم واحد جاءهم بقربان تأكل النار؟ قلة. صح. بني إسرائيل الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. طب والثانية؟ والثانية في الآخرة قد جاءت، هذا لما ربنا يخاطب الناس قد جاءت رسلنا رسل ربنا بالحق في الآخرة يوم القيامة. الله. كل الرسل هاي دلالة على الجمع الرسل الذي ذهب إليهم كل اللي بارك الله فيك وأحسن الله إليك وزادك علم.